داري الموشك عني وداري داري داري ليك بتحب تزيد ثماري. مش هرجع تاني واقول اني بسحرك مشغول, مش هرجع تاني واقول اني بسحرك مشغول. من وقت ما غنيت دار وانت فهمتيها خصام, انا رابط في ايدك ناري انما تنسيني حرام. مش هرجع تاني واقول اني بسحرك مشغول, مش هرجع تاني واقول اني بسحرك مشغول. وانا عاشق ليا زمان وهواك القلب مصير, غنيت لك داري عشان السحر ده والله كتير. وانا عاشق ليا زمان وهواك القلب مصير, وازاي البعض يكون او قلب عليك يهون, وازاي البعض يكون او قلب عليك يهون. ده انا حالف مهما يكون حبك يفضل على طول. مش هرجع تاني واقول ان بسحرك مشغول, مش هرجع تاني واقول ان بسحرك مشغول. انا راضي تسيبك ماري انما تنسيني حرام.